بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه لبيان منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم، والذي حث على أن يسلك الناس هذا المنهج إلى أن يلقوه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، لأنه هو الطريق الموصل إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، وأن يرزقنا ويلهمنا السير على منهجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان المؤلف رحمه الله عقد بابا طويلا في بيان ما كان عليه السلف الصالح من النهي عن الابتداع وعن كثرة الأسئلة وعن الخوض في المسائل التي تؤدي أو تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في البدع والفتن، بعد أن قسم الناس الذين نهجوا هذه المناهج إلى أربعة طوائف، كلها مسلك من مسالك البدع، وهي منهج الخوارج والرافضة والجهمية، وآخرها منهج القدرية. وكنا قد استعرضنا عددا من هذه الآثار المروية عن سلف هذه الأمة وكبار علمائها في التحذير من الوقوع في هذه المناهج المضلة التي تبعد أصحابها من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وانتهينا إلى قوله رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. هم بمسالكهم يمرضون القلوب، وبمناهجهم ماذا؟ يفسدون على الناس اعتقاداتهم. نعم. حديث 457. قال: حدثنا أبو علي محمد بن إسحاق الصواب، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن نصر، قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ، قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ، قال سمعت إسماعيل الطوسي، قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. فهذا تحذير من الجلوس مع أصحاب البدع، لأنه أقل ما في الأمر أنه يلقي بالشبهة على صاحبه ومجالسه. نعم. حديث 458. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا هارون بن إسحاق، قال حدثنا بعض أصحابنا عن عبد العزيز ابن أبي عثمان، قال سمعت عثمان بن زائدة قال: أوصاني سفيان قال: لا تخالط أصحاب بدعة. لا تخالط صاحب بدعة. نعم. حديث 459. قال حدثنا أبو القاسم، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا يحيى ابن عثمان الحمصي، قال حدثنا الفريابي، قال كان سفيان الثوري ينهانا عن مجالسة فلان، يعني رجلا من أهل البدع. حديث 460. قال حدثنا أبو القاسم، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا الحكم بن سليمان ابن الهذيل الكندي أو الحسن، قال حدثنا الحكم بن سليمان أبو الهذيل الكندي، قال سمعت الأوزاعي سئل عن القدرية فقال: لا تجالسوهم. حديث 461. قال حدثنا أبو القاسم، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا مقاتل بن محمد، قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا الحسن، لا تجالس هؤلاء أصحاب البدع، إن هؤلاء يفتنون فيما تعجز عنه الملائكة. إن هؤلاء يفتون ولا يفتنون؟ يفتنون يفتون أو يفتون. نعم. إن هؤلاء يفتون فيما تعجز عنه الملائكة. نعم، يعني من ادعاء علم لا يعلمونه. حديث 462. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب، قال حدثنا أحمد بن بديل، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا يحيى بن المهلب، قال حدثنا خالد بن دينار، قال قلت لمحمد بن سيرين: إني رأيت في المنام مصابا يعدو في أثري وأنا هارب منه فأدركني فشق قميصي قال بئس الرؤيا وأبخثها بئس الرؤيا وأخبثها وأخبثها شق القميص وأخبثها شق القميص نعم وأخبثها شق القميص هذا صاحب هوى يدعو إلى بدعته يدعوك إلى بدعته يريدك على أن تتبعه ثم قال أما أنه جنون بل هو شر من الجنون نعم هكذا أول له الرؤيا حديث 463 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن هشام قال كان محمد والحسن يقولان لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم نعم حديث 464 قال حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذبي أو الكاذي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال أبو الدرداء من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه نعم حديث 465 قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي قال يحيى بن أبي كثير قال سليمان بن داود عليه السلام لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادنه يعني من يصاحبه من يخادن من يخادن يعني من يصاحب ويلازم نعم أنشد أبو بكر بن الأنبار قال أنشدني أبي لأبي العتاهية وأبو العتاهية هذا من الشعراء المشهورين في الجاهلية نعم من ذا الذي يخفى عليه إذا من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه وعلى الفتى بطباعه سمت وعلى الفتى بطباعه سمة تلوح على جنبيه أو جبينه على جبينه نعم يعني أن هذا يعرف من خلال من يجالسه ومن خلال من يخادنه نعم حديث 466 قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عيسى السكري قال حدثنا أبو يعلى الساجي قال حدثنا الأعمص الأصمعي قال حدثنا سلمة بن بلال قال حدثنا المجالد عن الشعبي عن قال علي بن أبي طالب عليه السلام أو رضي الله عنه لرجل رآه يصحب رجلا كرهه له: لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. نعم، وإياك وإياه يعني تجنبه. فكم من جاهل أدرى أردى حليما حين آخاه. كم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، يعني إذا ما ناداه وعاش معه فإنه يقاس به. نعم. وللشيء على الشيء مقاييس أشباهه. وللشيء على الشيء مقاييس وأشباهه. وأشباهه. نعم. وللروح على الروح دليل حين يلقاه. هذه كلها يعني تشبيهات وضرب أمثلة في أن الإنسان يعرف من خلال أقرانه ومن خلال أصدقائه وخدنه. نعم. وذو الجزم إذ أبصر، وذو الحزم إذا أبصر ما يخشى توقاه. نعم، يعني الحازم هو الذي يتجنب ما يخشى منه. ومن يعرف وذو الغفلة مغرور وريب الدهر يدهاه. نعم، الغافل يعني مزهو وغافل وغير مدرك، لكن الدهر يبين له خطأه الذي وقع فيه. نعم. ومن يعرف صروف الدهر لا يبطره نعماه نعماؤه. نعم، من يعرف صروف الدهر لا تغيب عنه نعماء، لا تغيب عنه النعم فيعرفها ويتوجه إليها. هذا آخر رواية العسكري السكري، ورواية في غير هذه الرواية، ورأيت في غير هذه الرواية قال: ثم قال له: إذا أنت لا تسقم وصحبت سقيما وصحبت مسقما أو مسقما، نعم، وكنت له خدانا فأنت سقيم. وكنت له خدانا فأنت سقيم، يعني كنت له صديق فسيصيبك السقم كما أصابه. حديث 467. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن نصر البصري بالبصرة في جامعها، قال: حدثنا محمد بن صالح القوهستاني قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: صحبت من يقول صحبة من لا يخشى العار عار. نعم، في القيامة، لأنه مظنتها الوقوع في العار. حديث 468. قال: حدثنا أبو عمر حمزة ابن القاسم الهاشمي خطيب جامع المنصور قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا يعقوب عن أبيه قال: قال عون ابن عبد الله: لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم، فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض. يعني لا يبالون في ذلك نتيجة الجهل الذي وقعوا فيه. حديث 469. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العبداني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العبداني قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا حرب بن ميمون الحارث والحرث هكذا تكتب. حرب ابن ميمون حرب نعم نعم حدثنا الحرب ابن ميمون نعم عن خويل ختن شعبة ابن الحجاج قال كنت عند يونس ابن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك قال ابني قال نعم فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأي عمرو ابن عبيد ثم تدخل إليه فجعل يعتذر فقال كان معي فلان فقال يونس أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولئن تلقى الله عز وجل بهذا أحب من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو. يعني هنا يقول له أنهي أو سبق أن نهي عن هذه الأمور وهي معاصي كبيرة وهي لو ارتكبها الإنسان قد تكون أهون من الوقوع فيما يدعو إليه عمرو بن عبيد من التكذيب بالقدر لأن التكذيب بالقدر طعن في الاعتقاد وارتكاب هذه المعاصي عبارة عن كبائر ومعاصي لو تاب الإنسان منها يتوب الله عليه ولذلك كان الوقوع في القدر والوقوع في البدع أعظم ذنبا من الوقوع في المعاصي. نعم. يعني القدرية. قال سعيد بن عامر ما رأينا رجلا قط كان أفضل منه يعني يونس. حديث 470. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب قال حدثنا أحمد بن بدين قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوبا يقول ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط لما وقع فيه من البدع. نعم. حديث 471. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العبداني. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك قال أبو الجوزاء لأن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء لأن هذه يعني الحيوانات أقصى ما فيها النجاسة ويمكن الإنسان أن يتجنبها لكن أهل الأهواء لا يدري الإنسان كيف يدخلون عليه ويفسدون عليه اعتقاده. وقد دخلوا في هذه الآية وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

لأن يجاورني أهل بيت من يهود أو نصارى وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب أهوى ويمرض قلبي. نعم. ويمرض قلبي صاحب هوى يمرض قلبي. صاحب هوى يمرض قلبي. حديث 477. قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال حدثنا يحيى بن يسار قال سمعت شريكا يقول لأن يكون في كل قبيلة حمار أحب إلي من أن يكون فيها رجل من أصحاب أبي فلان رجلا كان مبتدعا. ذلك لأن وجود الحمار لا يؤثر ولا يفسد غيره، لكن وجود أهل الأهواء بين القبائل يفسدها ويفتنهم ويفتنها في دينها. نعم. حديث 478. قال أبو حاتم سمعت أحمد بن سنان يقول لأن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة. لأن صاحب الطنبور يعني المراد به آلات الغناء وآلات الطرب وآلات الضرب على يعني آلات الغناء، هذا أمره مكشوف وينبه الناس عليه فيتجنبونه، لكن أهل الأهواء أمورهم غير واضحة. نعم. لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر طنبوره أنهاه فينتهي أو أكسر طنبوره فلا يمارسه. والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث. حديث 479. قال أبو حاتم وسمعت أحمد بن سنان يقول إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه، يعني ليتخلص من جوار صاحب البدعة، وليتحول وإلا أهل ولده وإلا أهلك ولده وجيرانه لوقوعهم في بدعته. نعم. فنزع ابن سنان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، يعني ليتجنبه ولا يقابله. نعم. قالها ثلاثا فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه لما يراه من الشبهات أو لما يرى من الشبهات، يعني عندما يقع في مع صاحب البدعة. حديث 480. نعم. قال حدثنا القاضي الحسين ابن إسماعيل المحامدي قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع, يعني فليجتنبه ما استطاع, فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال الشيخ هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق, فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحبة مذهبه بصحة مذهبه على المخاطئ على المخاطرة بدينه. نعم. في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أدخله لأناظره أو فيقول أدخله لأناظره فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه, يعني أنه يفسد, يعني يبين له فساد مذهبه. فإنهم أشد فتنة من الدجال فإنهم أشد فتنة من الدجال, يعني أهل الأهواء, وكلامهم ألصق من الجرب. نعم. فإذا أصيب لا ينزع إلا بشدة. نعم. وأحرق القلوب من اللهب لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم, فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا ومالوا إليهم وصاروا مثلهم. حديث كل هذا من الأمور التي ذكرها أهل العلم يحذرون بها مجالسة أهل الأهواء, وأن آثارهم وأن بدعتهم تسري إلى أصحاب القلوب السليمة دون أن يحسوا ودون أن يشعروا. نعم. حديث 481. قال حدثنا المتوفي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر عن المغيرة قال خرج محمد بن السائب وما كان له هوى فقال اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم, يعني قول أهل الأهواء. نعم. فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه بهم. حديث 482. قال حدثنا المتواثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى ابن الفضيل قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا معتمر عن البتي قال كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل قلبه في مثله فقلبه في مقعد في فقلبه في مقعد، نعم يعني في جلسة غير رأيه. عمران بن حطان الذي كان من أكبر الخوارج وهو الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه. حديث 483. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي الحوراء أو أحد قال حدثنا أحمد بن الحواري قال قال لي عبد الله بن البسر ابن البسري ابن البسري نعم نعم وكان من الخاشعين ما رأيت قط أخشع منه. ليس السنة عندنا أن ترد على أهل أن الأهواء ترد أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم، لأن مجرد الكلام قد يكون مدخلا للوقوع في بدعتهم. حديث 484. قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا منصور بن سفيان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال لست براد عليهم بشيء أشد من السكوت. حديث 485. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثت أن حدثت أو حدثت لا حدثت حدثت عن أبي بكر بن عياش قال قال مغيرة عن محمد بن السائب قال محمد بن السائب قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. قال فما رجع حتى عقله حتى عقله يعني عقل كلام المرجئة. حديث أو فما رجع حتى علق به تعلقه علقه يعني تمسك به وتأثر به. حديث 486. قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى ابن الوليد العبكري قال حدثني أبو علي حنبل ابن إسحاق ابن حنبل قال كتب رجل إلى عبد الله إلى أبي عبد الله رحمه الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكتاب فيناظرهم ويحتج عليهم مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع أدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله امرؤ وليصبر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه. نعم، يعني الأولى به أن يشتغل بالعمل الصالح ويشتغل بالطاعة ويشتغل بما يعرف ويتجنب الوقوع في مناقشة هؤلاء وفي منازلتهم وفي دعاواهم وفي معرفة شبههم حتى لا يقع في ذلك. ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته. نعم، وما أحدث. وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه، أنه أصعب من هذا، بدلا من مجرد المناقشة والكلام أن يؤلف في ذلك، لأن هذا التأليف سيتلقفه الناس وسيأخذونه وسيعملون به وسيتأثرون به. نعم، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليك. حديث 487. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.